الرابعة جزء الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. ما الشفاعة الكبرى السوق؟ الشفاعة الكبرى ما هي؟ شفاعة الكبرى ما هي؟ شفاعة ابو عليه الصلاة والسلام هو الموقف ان يقضى بينهم. طيب وهي المقام المحمود ادم. وش يعني بالمقام المحمود؟ المقام المحمود هناك يكون وجود آدم. لا وش ليش سمى مقام محمود؟ وأين ذكر هذا؟ إيه ليش إنه وصل إلى المقام المحمود؟ لا الشفاعة المقام المحمود هو الشفاعة.